بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا الدرس الخامس من الدروس المتعلقة بالقدر لبرنامج التأصيل العقدي. وكنا تحدثنا في الدرس الماضي عن الهداية المنسوبة إلى الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، أو عن الهداية والضلال، وذكرنا ما يتعلق بالهداية ابتداء، وذكرنا أنواع الهداية الواردة في القرآن الكريم، وقلنا إنها جاءت في القرآن الكريم على أربعة أنواع: نوع يطلق عليه الهداية العامة وهي هداية الخلق إلى مصالحهم، والنوع الثاني هو الهداية بمعنى الدلالة والإرشاد، والنوع الثالث هو الهداية بمعنى خلق الهدى أو الهداية في قلب العبد من قبل الله تبارك وتعالى، والنوع الرابع هو الهداية إلى المنازل في الجنة وكذلك منزلة أهل الجحيم، نسأل الله العافية، في النار. ثم بقي من الأمور المتعلقة بالهداية هو أن الهداية أيضا وردت في القرآن الكريم للرسول صلى الله عليه وسلم منفية ووردت مثبتة، يعني وردت في قول الله تبارك وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ووردت أيضا منفية في سورة القصص في قول الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فما معنى كل نوع من هذين هذه النسبة الأولى في الإثبات والثانية في النفي؟ أما الآية التي وردت في سورة القصص وهي قوله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، فقد نفى الله تبارك وتعالى أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم الهداية، وفي الآية الأخرى كما لا يخفى أثبت له الهداية في قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإذن ما الفرق بينهما، أو ما معنى المنفية وما معنى المثبتة؟ الهداية المنفية في الواقع هي الهداية بمعنى التوفيق للخير وخلق الإيمان في قلب العبد. الهداية المنفية هي خلق الإيمان في قلب العبد، وذلك لأن الله تبارك وتعالى يقول لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، بمعنى إنك لا تخلق الإيمان ولا تهدي للإيمان بمعنى أنك توجده في قلب العبد، ولكن الله يهدي من يشاء، أن الله تبارك وتعالى هو الذي يخلق الإيمان في قلب العبد ويخلق التوفيق في قلبه. وهذه الآية نزلت في شأن أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، في شأن أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هنا يعني هذا القول من أبي جهل وعبد الله بن أبي أمية نسأل الله العافية هو دليل على أن أهل الشر نسأل الله العافية حضورهم عند الإنسان في مثل ذلك الوقت من أشر ما يكون عليه، وهذا من أثر الصحبة الفاسدة والأصحاب الفاسدين، فقد حالوا بينه وبين الإيمان نسأل الله العافية. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية ابن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه، يعني يعرض عليه أن يقول لا إله إلا الله، وهما يعيدانه بتلك المقالة، يعني عبد الله أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يعودان إلى تلك المقالة أترغب عن ملة عبد المطلب، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عمه على الكفر قال: والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فتبين من هذا هذا الحديث وسبب نزول الآية أن المقصود هو خلق الهداية في القلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على هداية عمه، ولكن الله تبارك وتعالى لما لم يرد له ذلك، نسأل الله العافية، مات على الكفر ولم يشهد أن لا إله إلا الله. يقول ابن جرير رحمه الله في معنى الآية، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنك يا محمد لا تهدي من أحببت، لمن أحببت هدايته، ولكن الله يهدي من يشاء، أي يهديه، ولكن الله يهدي من يشاء أن يهديه من خلقه بتوفيقه للإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا المعنى المنفي هنا أو الهداية المنفية في هذه الآية وهي من سورة القصص إنما هي خلق الإيمان في القلب وخلق الهداية والتوفيق للعمل. هذا هو هذه هي الهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية. أما الآية الثانية التي أثبت الله تبارك وتعالى فيها الهداية للرسول صلى الله عليه وسلم، وهي قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فالمقصود بها الهداية بمعنى الدلالة والإرشاد، بمعنى الدلالة والإرشاد، يعني أنك يا محمد تهدي إلى صراط مستقيم، يعني ترشد الناس إلى ما وتبين للناس ما فيه هدايتهم ودلالتهم على الخير. وهذا واقع، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله كل وسائل أو أسباب أو العلم المؤدي إلى هداية الإنسان إلى الصراط المستقيم. فإذا الآية الأولى وهي آية القصص ليست متعارضة مع الآية الثانية التي من سورة الشورى، لأن كل واحدة منهما مقصودا بها معنى خاص من الهداية. فالهداية في آية سورة القصص المقصود بها الهداية بمعنى خلق الإيمان في قلب العبد، وأما الهداية المذكورة في سورة الشورى فالمقصود بها الهداية إلى الصراط المستقيم بمعنى الدلالة والإرشاد والتعليم. بقي من المسائل المتعلقة بهذه المسألة الرابعة وهي الهداية والضلال الكلام عن الضلال، نسأل الله العافية، الكلام عن الضلال نسأل الله المعافاة. والمقصود بالضلال هنا هو ضياع الشيء لغة، يعني المقصود بالضلال لغة يقولون ضياع الشيء وذهابه في غير حقه، ضياع الشيء وذهابه في غير حقه. والضلال أيضا ضد الهدى والرشاد، الضلال ضد الهدى والرشاد. والمقصود بالضلال شرعا هو العدول عن الطريق المستقيم، هو العدول عن الطريق المستقيم وهو الإسلام وتنكب طريق الهداية، هو العدول عن الطريق المستقيم وهو الإسلام وتنكب طريق الهداية. فالضال في الشرع هو من لم يلتزم التوجيه الشرعي والأمر الشرعي أو وقع في النهي الشرعي، هذا المقصود بالهداية، مقصود أسف بالضلال. ومما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها أن الله تبارك وتعالى كما سبق بيانه في مراتب الإيمان بالقدر، أن الله تبارك وتعالى له المشيئة في كل ما يقع، فكل ما وقع في الكون إنما وقع بمشيئة الله تبارك وتعالى، وأيضا واقع بخلق الله تبارك وتعالى، يقع كل ما يقع في الكون فهو يقع بمشيئة الله عز وجل ويقع بخلق الله تبارك وتعالى. ومن ذلك الهدى ومنه أيضا الضلال، فإن الله تبارك وتعالى يضل من يشاء، والعباد مع أننا نقرر وقد سبق بيان هذا أن العباد لهم قدرة وإرادة ومشيئة يفعلون بها ويختارون أعماله، فما من محسن إلا وهو قد اختار هذا الإحسان وعمله، يعني قام به الفعل الذي نسميه إحسانا، سواء كان صلاة أو زكاة أو حجا أو صياما أو أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر. كذلك من الوجه الآخر أو ضد ذلك وهو الضلال، فما من عبد يأتي شيئا من الضلال إلا وقد قام إلا وقد كانت له إرادة لهذا الضلال وفعل لهذا الضلال، سواء كان هذا الضلال كفر أو فسق أو ارتكاب لما حرم الله تبارك وتعالى، فهو أتاه وفعله بإرادته وبجوارحه. ولكن مع ذلك من ناحية شرعية دلنا الله تبارك وتعالى وأرشدنا إلى أن الضال إنما يضل لأن الله تبارك وتعالى أضله، بأن الله تبارك وتعالى أضله. ومن المهم جدا أن ندرك هنا حين نتحدث عن جميع أمور القدر، جميع الأمور التي نتعلق بها أو نتكلم فيها عن القدر، وأهم شيء ما يتعلق بذلك بمراتب الإيمان بالقدر، هي تعود إلى أفعال الله تبارك وتعالى، تعود إلى مشيئة الله عز وجل، تعود إلى علم الله عز وجل، تعود إلى كتابة الله عز وجل. هذه الأمور كلها هي من أمور الغيب، هي من أمور الغيب نحن لا نعلمها، وإنما الله تبارك وتعالى أخبرنا بها فآمنا بها وأقررنا بها. فالإيمان بالقدر هو من الإيمان بالغيب، ونحن بناء على أن الله هدانا لهذا الدين، يجب علينا أن نقبل كلام الله تبارك وتعالى ونؤمن بما يقول سبحانه وبما يقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وتطمئن قلوبنا لذلك، نقر بما أخبرنا الله تبارك وتعالى به، ومما أخبرنا الله عز وجل في كتابه وأخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته كما سبقت الأدلة أن القدر كله بيد الله عز وجل. فهذه ناحية غيبية عنا نحن نؤمن بها من باب الإيمان بالغيب، ونقر بها لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا بها، فنحن نقر بها ونؤمن بها بناء على ذلك. فإذا قال الله تبارك وتعالى أن الهداية والضلال بيده تبارك وتعالى، قلنا بذلك، ونحن في الواقع في واقع الحال نرى الناس، وكلنا يعلم نفسه ومن حوله، أن من اهتدى، فنجد أن الإنسان الذي اهتدى نجده يسلك طريق الهداية، يسلك طريق الهداية، فتجده حريص على الصلاة، تجده حريص على الصيام، تجده حريص على أن يتجنب معاصي الله، وإذا كان موفق تجده يحرص على النوافل وما إلى ذلك. والآخر الذي نسأل الله العافية ضل، نجده كذلك يحرص على أبواب الشر ويحرص على الوقوع فيما حرم الله بنفسه وإرادته وبقصده وفعله، وتجده نسأل الله العافية كسول عن طاعة الله، لا يقبل على طاعة الله تبارك وتعالى، ولا يهتم بأن يستجيب لأمر الله عز وجل، سواء كان في الصلاة أو الزكاة أو الحج أو الصيام، يعني يعرض عن الأوامر ويقع في النواهي، وهذا كله بإرادته، وليس ذلك بعدم إرادته، لا، ولكننا مع ذلك نقول الذي اهتدى الله هداه، الذي اهتدى الله هداه، والذي ضل الله أضله، نسأل الله العافية. ولماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا بذلك، لأن الله عز وجل أخبرنا بذلك، فنحن نقر لله تبارك وتعالى بما أخبر، ونحن نقر لله عز وجل بما أخبر. فما أخبرنا الله تبارك وتعالى هو في الواقع واجب علينا أن نؤمن به ونقر به لله تبارك وتعالى، ولا نتعدى هذه الأبواب. يعني حين يقول الله تبارك وتعالى: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، اتضح لنا الطريق وبان لنا أن من اهتدى فالله تبارك وتعالى هو الذي هداه، ومن ضل فالله عز وجل هو الذي أضله. ولكن قد يجعل، ولكن الله تبارك وتعالى يفعل كما سيأتي بيانه في المسألة اللاحقة بإذن الله، وهي الحكمة والتعليل، أنه يفعل هذه الأشياء، أو يقع الناس في هذه في أو يعني يوفق الإنسان إلى الهدى بأسباب وحكم وعلل. وكذلك الضلال، نسأل الله العافية، يقع فيه من وقع بأسباب وحكم وعلل، ولا يعني يقع بدون، تقع الأشياء بدون أسبابها، بل قد جعل الله عز وجل لكل شيء سببا. يقول ابن حزم رحمه الله تعالى في مسألة الهدى والضلال، يقول في قول الله عز وجل: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، يقول: فبين الله عز وجل بيانا جليا أن من أعطاه الهدى اهتدى، ومن أضله فلا يهتدي، فصح يقينا أن بوقوع الهدى له من الله تعالى وهو التوفيق يفعل العبد ما يكون به مهتديا، وأن بوقوع الإضلال من الله تعالى وهو الخذلان وخلق ضلال العبد يفعل الأمر المرء ما يكون به ضالا، ما يكون به ضالا. فالله تبارك وتعالى، انتهى كلام من حزم، فالله تعالى خص المؤمنين بنعمة يهتدون بها لم يعطها للكفار. يعني هذه النعمة التي اهتدى بها المؤمنون لم يعطها الله تبارك وتعالى للكفار، وإنما حرمهم منها، ونسأل الله العافية أضلهم، وقعوا في الضلال، حكم الله تبارك وتعالى بضلالهم، وفعلوا الأسباب التي يقعون فيها بالضلال، يقعون فيها بالضلال ويركبون، نسأل الله العافية، أبواب الهلاك والضلال. والله تبارك وتعالى ليس لأحد عليه حجة، كما قال تبارك وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والنصوص الدالة على أن الضلال، أن الله تبارك وتعالى يضل من يشاء بعدله، كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وكذلك قوله تبارك وتعالى: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. وقوله جل وعلا: ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. وكذلك قوله تبارك وتعالى: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. فهذه النصوص، وهي والنصوص في هذا كثيرة، مع النصوص التي سبق ذكرها في التي قرنت بين الهداية والضلال، وأن كل ذلك بيد الله عز وجل، كقوله تبارك وتعالى: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. والآيات في هذا المعنى كما قلنا كثيرة، وهذه النصوص كلها صريحة في أن من ضل فإن الله تبارك وتعالى أضله، ومن اهتدى فإن الله عز وجل هداه. ولا يعني ذلك ظلما من الله تبارك وتعالى لأحد من عباده، يعني من أضله الله تبارك وتعالى فهو غير ظالم له جل وعلا، فإن ذلك منفي عن الله تبارك وتعالى، أعني الظلم بحكم الربوبية، كما قال الله تبارك وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد. وإنما الله تبارك وتعالى أعلم بمن هو أهل للضلالة ومن هو أهل للهداية، وهو الذي يدبر سبحانه وتعالى شؤون عباده وفق حكمته وعلمه ورحمته، ولا يمكن لأحد أن يطلع على تفصيل ذلك لكل ضال أو كل مهتدي، إنما الله تبارك وتعالى يدبر عباده وفق حكمته. وبعض ذلك نعرفه، بعض ذلك نعرفه، ولكن التفصيل في كل ذلك غير ممكن، التفصيل في كل ذلك غير ممكن، لأن هذا مما اختص الله تبارك وتعالى بعلمه، من ذلك مما اختص الله تبارك وتعالى بعلمه، أنه لا يطلع عباده على كل ما هو من علمه جل وعلا، إنما أطلعهم على بعض الأسباب. فالأسباب كما يعني أشارت بعض الآيات إلى ذلك واضحة، كما قال الله تبارك وتعالى كما في قول العزيز: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضل الله فما له من هاد. فالله تبارك وتعالى هنا يبين أن من أسباب ضلالهم أنهم اهتمامهم وعنايتهم وحرصهم على الشرك، فيخوفون النبي صلى الله عليه وسلم بمعبوداتهم التي يعبدون، نسأل الله العافية. فهؤلاء هذا سبب من أسباب إضلال الله تبارك وتعالى لهم، ولكن هذا السبب أو يعني معرفة السبب ليس على كل حال، ليس على كل حال يتضح للإنسان، ولكن الواجب على المسلم هو الإيمان بأن من اهتدى فالله عز وجل هداه، ومن ضل فالله عز وجل أضله، والله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا شيئا، لا يظلم الله تبارك وتعالى أحدا من بشر من الخلق شيئا. وما ربك كما قال جل وعلا: وما ربك بظلام للعبيد. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: قد اتفقت رسل الله من أولهم إلى آخرهم وكتبه المنزلة عليهم على أنه سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأن الهدى والإضلال بيده لا بيد العبد، وأن العبد هو الضال أو المهتدي. فالهداية والإضلال فعله سبحانه وقدره، والاهتداء والضلال فعل العبد وكسبه، يعني أن العبد هو الذي يسعى إلى الضلال وهو الذي يسعى للاهتداء، وهو الذي يسعى للضلال وهو الذي يسعى للاهتداء. فتجد أن العبد والإنسان يسعى إلى مسائل الضلال بيديه ورجليه ومحاولاته وركوبه لطريق الضلالة، وكذلك تجد العبد يسعى إلى أسباب الهدى ويفعلها ويوفق لها من قبل الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى إنما يحاسب العباد سواء كان في الهداية أو الضلال على أفعالهم، ولا يحاسبهم على قدره، ولا يحاسبهم على قدره. إذا نظرنا في القرآن نجد أن الضلال في الدين على نوعين، الضلال في الدين على نوعين: ضلال عن الحق، يعني النوع الأول الضلال عن الحق والإيمان، وذلك بالوقوع في الكفر المضاد للإيمان، نسأل الله العافية، وهذا أعلى أنواع الضلالة، وهو كما يعني إذا كان الإنسان نسأل الله العافية كافرا بالله تبارك وتعالى، يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا هندوكيا بوذيا من هذه ملل الكفر كلها في الواقع، هذا أعظم الضلال، وهو نسأل الله العافية الضلال البعيد. يقول الله جل وعلا: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما كسبوا ذلك هو الضلال البعيد. ويقول تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فهذا نسأل الله العافية الضلال الأكبر والأعظم والأخطر. والنوع الثاني الضلال بارتكاب ما حرم الله، بارتكاب ما حرم الله والوقوع فيما نهى الله تبارك وتعالى عنه، فهذا في الواقع وصفه الله عز وجل بالضلال، كما في قوله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. سواء كانت هذه المعصية التي تقع من الإنسان معصية في كبيرة من الكبائر أو دون ذلك، فكل معصية في الواقع هي من الضلال، ولها يعني من الضلالة على قدرها، ولها من الضلالة على قدرها. فالضلال الأكبر الكفر والشرك ونحوه، وما دونه من المعاصي هو من الضلال أيضا، هو من الضلال أيضا. نسأل الله أن يهدينا جميعا لما يحب ويرضى. هذا ما يتعلق بالمسائل المرتبطة أو الموضوع المعلومات المرتبطة بالهداية والضلال، ونكون بهذا انتهينا من المسألة الرابعة. ولكن كما قلت دائما وأنبه على هذا، أن مسائل الإيمان بالقدر، وخاصة ما يتعلق بمراتب الإيمان والقدر والهداية والضلال وما إلى ذلك، هذه كلها من الإيمان بالغيب. يعني نحن نؤمن بها بناء على أن الله تبارك وتعالى أخبرنا بها، بناء على أن الله تبارك وتعالى أخبرنا بها. والذين ينكرون ذلك هم في الحقيقة يردون ما أخبر الله تبارك وتعالى به وهو من الغيب، ولكن مع أنها هي من الغيب نحن نحتاج إليها، لأن الله تبارك وتعالى حكيم في شرعه وأمره. فحين يخبرنا الله تبارك وتعالى عن بعض أفعاله، مثل هذه المسائل التي تحدثنا عنها من الهداية والضلال وأنه بيد الله تبارك وتعالى، حين يخبرنا الله تبارك وتعالى عن ذلك إنما يخبرنا لحكمة عظيمة، لحكمة عظيمة. فمثلا حين نعلم أن الهداية بيد الله تبارك وتعالى، فأنت إذا كان بيد الله فمعنى ذلك أنك بينك وبين الله عز وجل، وبينك وبين ما في يد الله تبارك وتعالى أن تدعوه وتسأله وتستجيب له، فيتحقق لك مرادك ما دام أنه بيد الله. لأن الله تبارك وتعالى ماذا يقول؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. بل إنه علمنا تبارك وتعالى كما في سورة الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم، علمنا أن ندعوه بأن نسأله أن يثبتنا على الصراط ويهدينا إليه ويثبتنا عليه، وأن يقينا سبل الضلال. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلما علمنا أن الأمور بيد الله وأن الهداية بيد الله، نسأل الله تبارك وتعالى ذلك. وكذلك الضلال بيد الله عز وجل، نستعيذ بالله من الضلالة، نستعيذ بالله من الضلالة. فنكون في الواقع استفدنا فائدة عظيمة جدا، استفدنا فائدة عظيمة جدا لأنفسنا وديننا وحتى ذرياتنا. لأنك أيها الإنسان، إن قلنا إنك تستطيع بفضل الله تبارك وتعالى أن تتصرف في إرادتك فتفعل ما تشاء بإرادتك وتمتنع عما تشاء بإرادتك، لكنك لا تستطيع أن تتصرف في إرادة أحبابك، لا تستطيع أن تتصرف بإرادة أحبابك، فلكن الله تبارك وتعالى يستطيع أن يتصرف، يستطيع جل وعلا. فلذلك أنت تسأل الله الهداية مثلا لذريتك، لزوجتك، لزوجك، الأنثى تسأل ذلك لزوجها، تسأل ذلك لوالديها، يسأل الإنسان ذلك لوالديه، لذريته، لإخوانه. فما دام أن الهداية بيد الله يسأل الله تبارك وتعالى ذلك، يسأل الله عز وجل ذلك. فالله تبارك وتعالى جواد كريم، هو القائل جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن نحن حين نؤمن بهذه المعاني التي أخبرنا الله تبارك وتعالى بها، إنما نؤمن بها كما أخبر الله، ونستفيد منها لديننا ولأنفسنا ولحياتنا ولدنيانا، نستفيد من كل ذلك، لأنها ما دامت بيد الله فنحن نسأل الله تبارك وتعالى إياه. والله جواد كريم، والله جواد كريم، دعانا أمرنا أن ندعوه وأن يعطينا سؤلنا جل وعلا ويوفقنا لما يحب، فنحن ويوفقنا لخير ديننا ودنيانا نحن نسأله وهو جواد كريم. فإذا هذه المعاني كما قلت هي من علم الغيب، نؤمن بها كما أمر الله، ونستفيد منها الحكم العظيمة التي الله تبارك وتعالى أخبرنا بها، إنما أخبرنا بها لحكمة عظيمة. فنحن نفعل، إذا صح التعبير، نفعل هذه الحكم ونفعل هذا التعليم وهذا الإرشاد من الله عز وجل فيما يعود علينا بالخير العظيم في ديننا ودنيانا. هذا ما يتعلق كما قلت بالمسألة الرابعة. المسألة الخامسة، إثبات الحكمة والتعليل، إثبات الحكمة والتعليل لله عز وجل. المقصود بهذه المسألة هو بيان أن أفعال الله تبارك وتعالى كلها إنما يفعلها لحكمة عظيمة، لحكمة عظيمة. كل فعل من الله عز وجل أو خلق أو أمر، كل ذلك لحكمة عظيمة. نحن قد نفعل، والواقع أن الإنسان لا يفعل إلا لعلة وحكمة، الإنسان نفسه لا يفعل إلا لعلة وحكمة، ولكن قد يفعل شيئا بلا حكمة عبث، ولكن هذا نقص في الإنسان. لكن الإنسان عموما إنما يفعل لحكمة ولعلة. فأنت مثلا حين تأكل تأكل لعلة وحكمة، حين تتعلم تتعلم لحكمة وعلة، وحين توجه أحد توجهه لعلة وحكمة، حين تسافر تسافر لعلة وحكمة. هذه الحكمة وهذه العلة والقصد والهدف صالح أو غير صالح، هذه قضية أخرى. الله تبارك وتعالى لا يفعل إلا لحكمة، ولا يأمر إلا لحكمة، ولا يخلق إلا لحكمة جل وعلا. قبل أن نبين ما في هذا الأمر من الأدلة المبينة والواضحة الموضحة لذلك، نبين المقصود بالحكمة وتعريفها لغة واصطلاحا. يقولون الحكمة هي ما لأجله فعل الفعل، ما لأجله فعل الفعل، هذه المقصود بالحكمة. والحكمة لغة يقولون من حكمة، يقول ابن فارس الحاء والكاف والميم أصل واحد وهو المنع، وحكمة الدابة سميت بذلك لأنها تمنعها. الدابة يوضع لها حكمة في في في فمها لتمنعها أو توجهها حسب ما يريد الراكب، يسحبها من اليمين فتلتفت، يسحبها من الشمال فتتجه إلى الشمال، يسحبها إليه تتوقف الدابة. فلذا سميت حكمة، سميت حكمة. والمحكم المجرب المنسوب إلى الحكمة، ويقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها حكيم. يعني يقال لإنسان مثلا يحسن الكمبيوتر يقال هذا حكيم في الكمبيوتر، أو الطبيب كان يقال ويسمى حكيم، من قبل كان الناس يسمون الطبيب حكيم لأنه يحسن صنعة الطب. والحكمة أتت في النصوص الشرعية وفي الاستخدامات، جاءت على معان عدة، منها العلم والحلم والعدل والنبوة، يعني وصف النبوة بأنها الحكمة، والرسالة والقرآن والتوراة والإنجيل والسنة، كل ذلك وصف بأنه حكمة. وكذلك الحكمة تطلق على الكلام الذي يقل لفظه ويجل معناه، يعني تكون كلمة قصيرة ولكن أو يعني كلمات معدودة ولكن فيها معاني كثيرة، كما يقال خير الكلام ما قل ودل مثلا. فهذه حكمة تطلق هكذا ولكن معانيها فيها معاني عديدة. ويقال حكمة التشريع، والعلة كذلك يقال لها الحكمة، والعلة والحكمة يقال لها العلة، يعني السبب الذي لأجله شرع الأمر. هذا ما يتعلق بالحكمة من ناحية معناها في اللغة والمعاني التي تطلق عليها. أما الحكمة التي نقصدها هنا، الحكمة التي نقصدها هنا في تعريفنا في مسائل العقيدة، فهي لها جهتان. يعني الحكمة في مسائل العقيدة لها جهتان، جهة أنها صفة لله تبارك وتعالى، أنها صفة لله عز وجل، فالله عز وجل موصوف بالحكمة، موصوف بالحكمة، واسمه جل وعلا الحكيم، وهذا في نصوص كثيرة كما سيأتي. والثانية الحكمة المقصود بها العلة التي لأجلها قدر الله القدر، وهذه هي التي سنتحدث عنها فيما يتعلق بالقدر. يعني حين نقول الحكمة هنا نقول الحكمة أو العلة التي لأجلها قدر الله هذا القدر. الحكمة المقصود بها العلة التي لأجلها قدر الله القدر، وهي مرتبطة بأفعال الله، يعني مرتبطة بأفعال الله عز وجل وشرعه وأمره وخلقه وما إلى ذلك. ويطلق على الحكمة العلة، والعلة الغائية والغاية والقصد، هذه كلها يقال لها يعني من مسميات الحكمة، وهي بمعنى واحد في باب القدر. يعني إذا تحدثنا في باب القدر فنقول العلة والعلة الغائية والغاية من الفعل والقصد من الفعل والحكمة من الفعل. كما يطلق أيضا على الحكمة كلمة الغرض، يعني الغرض من الشيء، وهو لفظ يقول أهل العلم يعبر به المعتزلة. المعتزلة وهم أصحاب من أصحاب الأهواء والفرق الضالة يعبرون دائما عن الحكمة بالغرض، يعبرون عنها بالغرض، وأهل السنة يتجنبون هذه الكلمة بالنسبة لله عز وجل. فلا يقال الله له غرض في مثلا خلق الإنسان، أو الله عز وجل له غرض في خلق إبليس، أو الله عز وجل له غرض في إنزال مثلا الكتاب. لا تستخدم هذه الكلمة الغرض. الغرض لماذا؟ لأن فيها إشعار بالنقص والحاجة، لأنه حين يقال هذا فلان له غرض في كذا، يعني كأنه محتاج إلى هذا، كأنه محتاج إلى هذا، أو يشعر بالظلم، يعني أنه فعل كذا له غرض في هذا الفعل، يعني في هذا الظلم وهذا الاعتداء. والله عز وجل لا شك منزه عن الحاجة ومنزه عن الظلم سبحانه وتعالى. والعبارات الشرعية التي عبر الله تبارك وتعالى بها، العبارة التي عبر الله عز وجل بها هي الحكمة، وعبر الله تبارك وتعالى بالحروف التي يعبر بها عن ذلك، لام التعليل، كلمة لأجل ونحو ذلك، مما هو داخل في معنى الحكمة أو القصد أو القصد والعلة. والعلة سواء كانت غائية وهي المقصودة في البعد، لأن مما يقرره أهل العلم بالنسبة للحكمة أن الحكمة أو العلة تتقدم على السبب وتتقدم على الإرادة والفعل. يعني أول ما يرد عند الإنسان، والله تبارك وتعالى أخبرنا أن ذلك أيضا بالنسبة له، أنه جل وعلا تكون عنده الحكمة مقدمة. فالعلة والغرض والحكمة تتقدم على السبب والفعل والإرادة. فمثلا إذا قلت لأحد أو يعني طالب علم أو طالب يدرس، تجد أنه وجدت عنده العلة للدراسة قبل الدراسة. أنا أريد أن أتعلم، فكيف أتعلم؟ أسلك هذا السبيل، أدخل هذه الجامعة، أدخل هذا المكان، ألتحق بهذه الدورة. فهذه الحكمة تقدمت على الفعل. كذلك وردت بالنسبة لله عز وجل كما في قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه علة غائية لوجود الجن والإنس قبل وجودهم. يعني الله تبارك وتعالى قرر هذا، أنه يخلق الجن والإنس لعبادته، فهذا قبل وجوده. وكذلك قوله تبارك وتعالى: وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يعني أني سأوجد من سيكون خليفة في الأرض. فهذه الحكمة، وهو أنه سيكون، أن الله يريد أو قضى أو قدر أو كان من حكمته أنه يجعل في الأرض خليفة، هذا سابق في الواقع لجعل آدم خليفة. فالعلة الغائية أو الحكمة هي ما يكون لأجلها الشيء، وهي تتقدم في الفكرة كما قلنا على الإرادة، تتقدم في الفكرة على الإرادة والفعل. يعني أنت تريد أن تدرس، يتقدم ذلك العلة الذي لأجلها تدرس، وهو أنك تريد أن تتعلم مثلا هذا النوع من العلم، العلم الشرعي، الهندسة، الطب، ما إلى ذلك من العلوم. فعندك علة، وقبل أن تفعل أو تريد أو تنوي ستتقدم هذه الفكرة، ثم تأتي النية، ثم يأتي بعد ذلك الفعل. والله تبارك وتعالى أثبت لنفسه الحكمة جل وعلا، وهو موصوف كما قلنا بالحكمة جل وعلا بأنه حكيم، أنه موصوف جل وعلا بالحكمة. وإذا تأملنا في في في في النصوص الشرعية نجد أن الله تبارك وتعالى قد وصف نفسه بأنه حكيم جل وعلا في نصوص كثيرة، في نصوص كثيرة، منها قوله تبارك وتعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وهو العزيز الحكيم. وكذلك قوله تبارك وتعالى: إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. والنصوص في هذا تقرب من 100 نص يقرن الله تبارك وتعالى فيها بين صفة الحكمة والعلم، وبين صفة الحكمة والعزة، بين صفة الحكمة والعلم، وبين صفة الحكمة والعزة. وفيه بيان هذا الأمر، فيه بيان أن علمه سبحانه وتعالى والمتعلق به خلقه وشرعه مبني على حكمة بالغة، أن علمه مبني على حكمة بالغة، وأن عزته وقوته الغالبة القاهرة والمتعلق بها نفوذ قضائه وقدره، ولكن كل ذلك وفق الحكمة، كل ذلك وفق الحكمة. يقول ابن القيم رحمه الله: إنه سبحانه حكيم لا يفعل شيئا عبثا ولا لغير معنى ومصلحة وحكمة هي الغاية المقصودة بالفعل، بل أفعاله سبحانه وتعالى صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل، كما هي ناشئة عن أسباب بها فعل. وقد دل كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على هذا وهذا في مواضع لا تكاد تحصى ولا سبيل إلى استيعاب أفرادها. يعني النصوص التي جاءت في إثبات الحكمة لله تبارك وتعالى في أفعاله وأوامره وقدره كثيرة جدا. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى 22 نوعا منها. يعني حين نقول نوع، يعني نوع يدخل تحته أفراد عدة. من هذه الأنواع التصريح بلفظ الحكمة، كما قال تبارك وتعالى: حكمة بالغة فما تغني النذر. وقوله تبارك وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقوله تبارك وتعالى: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. هذا نوع، يعني أنه يصرح بأنه أعطى الحكمة أو عرف الحكمة أو علم بالحكمة أو أنه فعل الحكمة. والنوع الثاني إخباره أنه فعل كذا لكذا، يعني أن يعلل للفعل، كما في قوله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني يعلل الله تبارك وتعالى خلق الجن والإنس لهذه العلة وهي عبادته. وقوله تبارك وتعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فجعل الله تبارك وتعالى هنا في هذه الآية علة لخلقه السماوات 7 والأراضين 7 ونزول وحيه وأمره بين هذه المخلوقات لنعرف ونعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وكذلك قوله تبارك وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يعني هنا يعلل الله تبارك وتعالى سبب إرساله للرسل حتى تكون لله الحجة على خلقه ولا يكون للخلق على الله حجة. والنوع الثالث ذكر ما هو صريح في التعليل، يعني أن يقول: من أجل، كما قال تبارك وتعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. يعني بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى قصة ابني آدم علل ذلك وبين تبارك وتعالى أن هذا الظلم والاعتداء والطغيان الذي يكون في الإنسان الله عز وجل حرم قتل النفس ظلما، قتل النفس ظلما، وقرر جل وعلا أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وكذلك إخباره عن الحكم والغايات التي جعلها، يعني النوع الرابع، إخباره عن الحكم والغايات التي جعلها في خلقه وأمره، كما قال تبارك وتعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا، يعني الله تبارك وتعالى هنا يبين حكمة خلق الأرض على هذه الكيفية، أنه جعلها فراش يعني مجالا للراحة والنوم والاستلقاء، ففيها هذه الأسباب، والسماء بناء يعني يقي الناس ما يعني شر ما ينزل من فوق، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، يعني أن الماء الذي ينزله من السماء هو سبب في إخراج الثمرات والأرزاق، والآيات في هذا المعنى كثيرة. كذلك الواقع إذا نظر الإنسان، يعني أي إنسان منا ينظر إلى خلقه في نفسه كما قال الله عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فلو نظر الإنسان إلى نفسه فإنه سيجد أنه ما من عضو أقل عضو فيه، سيجد أنه خلق ووضع بمكانه ومقداره لحكمة عظيمة، لحكمة عظيمة يعني يدركها كل إنسان. فمثلا لو نظر أحد منا إلى الرمش الذي في عينه، هذه الرموش تحمي العين في الواقع، ولحكمة عظيمة لا تطول، لا تطول هذا الرمش الذي في العين لا يطول، ثم دائما إلى الخارج لا ينبت إلى الداخل، ولو نبتت شعرة واحدة منه إلى الداخل لأدى ذلك إلى تنقص حياة الإنسان، ولا يستطيع أن يفتح عينيه، بل ستكون عيناه طوال الوقت نسأل الله العافية متأذية ومريضة ولا يكاد يفتحها لوجود الأذى بسبب شعرة واحدة، فضلا عن أن تكون كل ما يسمى الرمش في إلى الداخل. فهذه خلق بهذه الكيفية وهذا المقدار لحكمة عظيمة. انظر هذه الشمس التي تخرج في وقتها ومكانها وترتيبها، تخرج لحكمة عظيمة يتحقق بها من المصالح ما لا يحصيه، ما لا يستطيع أن يحصيه الإنسان، ومن وضعها في هذا المكان ورتب خروجها طلوعها وغروبها وكل ما يتعلق بها ومقدار حرارتها ومقدار نورها وكذلك بعدها عن الإنسان، كل ذلك لا شك لحكم عظيمة لا يمكن لنا أن نحيط بها، لكن يمكن أن نتعرف على شيء منها، لكن في الواقع لا نستطيع أن نحيط بها. كذلك من خلال النظر في النصوص الشرعية يتبين لنا أن الحكمة المنسوبة إلى الله عز وجل تنقسم إلى قسمين. الحكمة المنسوبة إلى الله عز وجل المتعلقة بالله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين: حكمة تعود إلى الله عز وجل، حكمة تعود إلى الله عز وجل، بمعنى أن العلة إلى الله تعود، كما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه حكمة تعود إليه وليست تعود إلينا، نحن علينا أن نعبد، لماذا؟ لأننا خلقنا للعبادة. لماذا خلقنا الله للعبادة؟ لأنه يحب ذلك، لأنه يحب ذلك، هو يريد ذلك، هو لا يستغني بنا ولا يستكثر بنا ولا يأتيه زيادة في في في, في ماله أو في قدرته أو في ملكه، لا يأتيه زيادة في ذلك، إنما هو يحب هذا الأمر منا. فهنا حكمة تعود إليه إلى الله عز وجل، وحكمة تعود إلى الخلق يعني إلى المخلوقات، حكمة تعود إليه يحبها ويرضاها، وحكمة تعود إلى عباده، هي نعم منه جل وعلا يفرحون بها ويلتذون بها، وهذا واضح في النصوص الشرعية، واضح في النصوص الشرعية. كما قلت الحكمة الأولى أو القسم الأول وهو الحكمة التي تعود إلى الله تبارك وتعالى، منها قوله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكذلك قوله تبارك وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالله تبارك وتعالى كما هو واضح في هذه الآية أن هنا حكمة وهي إرسال الرسل له حكمة، هذه حكمة تعود إلى الله عز وجل، تعود إلى الله عز وجل. لهذا قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يعني أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين حتى تكون حجته على خلقه واضحة وظاهرة ولا يكون للناس عليه حجة. كذلك قوله تبارك وتعالى لما ذكر مجموعة من السيئات قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني أن الله حرم هذه الأشياء لأنه يكرهها، حرم هذه الأشياء لأنه يكرهها. وكذلك بعض الأفعال أوجبها الله عز وجل على عباده لأنه يحبها، كما قال تبارك وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وجاء في الحديث أيضا كما في البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل، ليس أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل، ومن أجل ذلك مدح نفسه، يعني أثنى على نفسه تبارك وتعالى في القرآن الكريم في مواطن كثيرة، في مواطن كثيرة. ومن أعظم السور التي الآيات التي أثنى الله تبارك وتعالى بها على نفسه سورة آية الكرسي، فآية الكرسي في الواقع كلها ثناء على الله عز وجل، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فهذه أعظم آية في القرآن لأنها تضمنت الثناء على الله عز وجل. ومن أعظم سور القرآن والتي تعدل ثلث القرآن سورة الصمد، وهي قوله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فالله تبارك وتعالى أثنى على نفسه في هذه السورة وأعطاها من الفضيلة ما ليس لغيرها من السور. لماذا؟ لأنها متضمنة الثناء العظيم على الله تبارك وتعالى، لأن الله يحب المدح ويحب الثناء، فلذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك مدح نفسه، يعني في كتابه أثنى الله، بل أمر عباده أن يثنوا عليه، أمر عباده أن يثنوا عليه ويمدحوا ويثنوا عليه بذكره وتسبيحه وتحميده وتهليله ويعطيهم مقابل ذلك الثواب العظيم، لأنه يحب ذلك جل وعلا، لأنه يحب ذلك. وكما وتكملت الحديث كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل، من أجل ذلك مدح نفسه، وليس أحد أغير من الله عز وجل، من أجل ذلك حرم الفواحش، من أجل ذلك حرم الفواحش، يعني هذه الفواحش التي حرمها الله تبارك وتعالى من الزنا والرواط والقذف والقتل الظلم وأكل أموال الناس بالباطل والاعتداء على البشر وما إلى ذلك من هذه، هذه الله تبارك وتعالى يكرهها، الله عز وجل يكرهها ولا يحبها، فلذلك حرمها، فلذلك حرمها. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وليس أحد أغير من الله عز وجل، من أجل ذلك حرم الفواحش، فهو لا يحب الفواحش لا الزنا ولا اللواط ولا الفساد هذا الذي يقع فيه الناس، هذا لا يحبه الله عز وجل، حرمه تبارك وتعالى لأنه يكره. ومن وكذلك الظلم والاعتداء والبغي والقذف وأكل أموال الناس بالباطل، وهذا كله الله عز وجل يكرهه فلذلك حرمه. وثم قال عليه الصلاة والسلام وليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل، يعني أن الله تبارك وتعالى يحب العذر، يحب أن لا يكون لأحد من الخلق عليه له حجة أو عليه أو له إلى على الله حجة، فلذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل، يعني حتى تكون حجته واضحة على خلقه، فلا يأتي أحد يقول ما علمت، يقول ما دريت، ما يقول ما جاءني كتاب، ما جاءني رسول، إنما أرسل الرسل لتكون الحجة له جل وعلا على خلقه. وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، يعني أضربه بحد السيف ولا أضربه بصفحة السيف، يعني بحيث أنها لا تقتله، يعني يقول لو رأيت رجلا مع امرأتي ضربته بالسيف وقتلته، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن سعد رضي الله تعالى عنه يقول لو رأيت رجلا مع امرأتي ضربته بالسيف ما انتظرت أن يأتي شهود، حتى أقيم عليه البينة ثم أطالبه، لا أقتله مباشرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لا أنا أغير منه، يعني أنا أغار أكثر من غيرة سعد، لأن هذا الكلام الذي قاله سعد رضي الله تعالى عنه هو من غيرته رضي الله تعالى عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أغير منه، والله أغير مني، والله أغير مني، من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا شخص أغير من الله، ولا شخص أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين، ولا شخص أحب إليه المدحة من الله، من أجل ذلك وعد الله الجنة. يعني لأن الله يحب المدح والثناء خلق عباده ليعبدوه ثم يدخلهم الجنة. قال: اعبدوني واثنوا علي وسبحوني واحمدوني واسجدوا لي وأنا أعطيكم الجنة، وأنا أعطيكم الجنة. فالله تبارك وتعالى يحب ذلك، فلذلك يحب المدح والثناء سبحانه وتعالى، من أجل ذلك وعد الله الجنة، وعد الله الجنة. وفي المقابل نسأل الله العافية، الذي لا يعبد الله ولا يثني على الله ولا يسبح الله ولا يحمد الله، خلق الله تبارك وتعالى له، نسأل الله العافية، النار. هذه الأحاديث كلها تبين أن هناك حكم تعود إلى الله عز وجل، أن هناك حكم تعود إلى الله عز وجل، وهذه النصوص صريحة في هذه الحكم التي تعود إلى الله تبارك وتعالى، تعود إلى الله عز وجل. وفي هذا رد على من يزعم أن الحكم أن الله تبارك وتعالى لا يفعل إلا الحكمة تعود إلى العباد فقط. لا، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. فهذه النصوص صريحة في أن هذه الحكم تعود إلى الله تبارك وتعالى، وأن الحكم التي تعود إلى الله عز وجل هي الغايات التي لأجلها تبارك وتعالى خلق المخلوقات وأوجد الموجودات، بل خلق السماوات والأرض، كما قال تبارك وتعالى: هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهذه غايات تعود إليه سبحانه وتعالى لأنه يحبها. هذا القسم الأول الذي ذكرنا، وهو القسم الذي يتعلق بالحكمة التي تعود إلى الله. أما القسم الثاني وهي الحكمة التي تعود إلى الخلق، يعني حكمة تعود إلى الله وحكمة تعود إلى الخلق، بمعنى أن الله عز وجل يأمر بالأوامر لأمور تعود إليه يحبها الله عز وجل، كما قلنا في العبادات وكما قلنا في الفواحش أن الله حرمها لأنه يكرهها، والعبادات شرعها وأمر بها لأنه يحبها. ولكن هناك أيضا أوامر من الله تبارك وتعالى وخلق وإيجاد من الله عز وجل لحكمة تعود إلى البشر، تعود إلى خلقه، كما قال تبارك وتعالى، وهذا واضح في النصوص، واضح تماما، كما نحن يعني قلنا في الواقع أنك ترى أنك مخلوق، يعني كل جزء منك موضوع في مكانه لحكمة، كل جزء منك صغيرا أو كبيرا، ظاهرا أو خفيا، موضوع في مكانه لحكمة عظيمة، لحكمة عظيمة، بحيث لو اختلت هذه الحكمة وتغيرت هذا الوضع عن وضع الله تبارك وتعالى لا ربما مات الإنسان، أو ربما جن، أو ربما عاش يعني نكدا وما إلى ذلك. هذا واضح بالنسبة لكل إنسان منا. المهم هنا أننا نشير إلى أن الحكمة التي تعود إلى الله عز وجل النصوص فيها واضحة، والحكمة التي تعود إلى الخلق كذلك النصوص فيها واضحة. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا من فضل ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. فالله عز وجل هنا نص على الحكمة التي جعل النهار مبصرا لننطلق في معاشنا وحياتنا، فقال: لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. لو كانت الوقت ليلا كله لا كانت تنقصت حياة الناس ولم يعرفوا السنين والحساب، لأنه لا يمكن أن تقيس الليل إذا كان مستمرا، ولكن تقيسه الآن، الناس يقيسون الليل مثلا ب12 ساعة أو ب10 ساعات أو ب13 ساعة، بالنسبة لأنه سيأتي بعده النهار، والنهار كذلك يقاس بهذه الكيفية، ونعلم كم ليلة مر وكم نهارا مر وكم يوما مر وكم أسبوعا وكم شهرا وما إلى ذلك. فالله عز وجل نص هنا على الحكمة، وهذه حكمة تعود إلى الخلق. وكذلك قوله تبارك وتعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون حين تريحون وحين تسرحون. وكذلك يعني هذه الآيات في هذا المعنى في الواقع كثيرة، فكل ما يعني تقع عليه عينك إذا تأملته ستجد أنه لحكمة عظيمة خلق، لحكمة عظيمة خلق، ولحكمة عظيمة وضع في مكانه، وضع في مكانه. يقول العز بن عبد السلام رحمه الله: وقد علمنا من موارد الشرع ومصادره أن مطلوب الشرع إنما هو مصالح العباد في دينهم ودنياهم، والتكاليف كلها راجعة إلى مصالح العباد في دنياهم وأخراهم. يعني أنك حين أمرك الله بالصلاة والزكاة والحج والصيام، وحين نهاك مثلا عن الشرك والزنا والقذف المحصنات أو الظلم والاعتداء والسحر وهذه المحرمات، هذه كلها تعود إلى مصالح العباد. فالعبادات التي تعبد الله تبارك وتعالى بها هي مصالح لك، وقد لا يظهر بك لك مصلحتها الدنيوية، ولكن فيها مصالح أخروية يقينية. فهذه الصلاة يكفر الله بها خطاياك، ويرفع بها درجاتك، ويتجاوز بها عن سيئاتك، هذا كله مصالح أخروية. والزكاة فيها مصالح أخروية الله تبارك وتعالى ينميها لك، ولكن أيضا فيها مصالح دنيوية، وهي أنك تتواصل مع الفقراء وتسعدهم، فتكون الألفة في المجتمع. الصيام عبادة لله تبارك وتعالى، يحبها الله عز وجل، يكفر الله بها سيئاتك ويرفع بها درجاتك، فهذه مصالح أخروية، مصالح أخروية. المهم أن جميع الأوامر هي في مصالح الإنسان الدنيوية أو الأخروية، أو الدنيوية والأخروية. وكذلك المحرمات، فمثلا القتل حرمه الله تبارك وتعالى، وهذا مصلحته واضحة: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لا يتحقق لك الحياة في الحقيقة إلا إذا اكتف الناس أو كف الناس شرهم بعضهم عن بعض. كذلك الزنا محرم تحريما شديدا لما فيه من الشرور العظيمة. وكل إنسان يدرك أنه أن محارمه من أعظم ما يحب أن يحميهم ويدفع عنهم هذا الشر. فلو كان الزنا، نسأل الله العافية، غير محرم لتسلط الناس على محارمك وتعاش الناس في نكد. وكذلك كل ما حرم الله تبارك وتعالى إنما حرمه لحكم عظيمة، إما تعود لمصلحة العبد في دينه أو في دنيا أو في دنياه أو في آخرته. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها. فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة، فليست من الشريعة. بهذا يتبين لنا ما يتعلق بأن الله تبارك وتعالى قدر الأقدار وخلق الخلق وأوجد الكون، كل ذلك لحكم عظيمة. ولكن هذه الحكم، هنا نقطة مهمة، هذه الحكم قد تظهر لنا وقد لا تظهر لنا، ولكن ظهورها أو عدم ظهورها، ولكن عدم ظهورها لا يمنع من الإيمان بها والإقرار، من الإيمان بها والإقرار لله تبارك وتعالى. لأنه لا نستطيع أن نحيط بالله علما، ولا نستطيع أن نحيط بحكمته علما. فالحكم إن ظهرت فذاك فضل الله عز وجل، وإن لم تظهر فلا يمنع أنها لحكمة عظيمة وجدت. كما نقول مثلا: لماذا هدى الله تبارك وتعالى مثلا العباس بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأضل أبا لهب، أضل الله أبا لهب وهدى العباس، وكلاهما عم الرسول صلى الله عليه وسلم. فالله لحكمة فعل ذلك، تظهر لنا وقد لا تظهر لنا. فإذا الحكمة الإيمان بها واجب، ولا يلزم أن تكون ظاهرة لنا، ولكن إن ظهرت فنؤمن بها ونعلمها ونحمد الله على ما علمنا، وإن جهلناها فنحن نؤمن بها ونقر لله تبارك وتعالى بها، وإن جهلنا ذلك لأنها من صفات الله تبارك وتعالى المقررة، ومن أفعاله وخلقه، من أفعاله، وأنه لا يفعل إلا لحكمة، ولا يخلق إلا لحكمة، ولا يهدي إلا لحكمة، ولا يضل إلا لحكمة، ولا يدبر خلقه على تدبير قليل أو كثير إلا لحكمة عظيمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يهدينا لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.